الشيخ أحمد الرفاعي والشيخ عبد القادر الجيلاني في القرن السادس الهجري عمل كل منهما طريقة، وبعدهما ملك عادل تقي عالم شجاع، كان ملك إربل هو عمل مولدا، وقبله ما كان الناس يعملون مولدا في شهر ربيع، شكرا لله على إظهار نبينا محمد في مثل ذلك الشهر، شكرا لله على هذه النعمة العظمى. كذلك يتجدد الثواب للشيخ أحمد الرفاعي والشيخ عبد القادر الجيلاني على عدد من اتبعهما في ذلك. كذلك يتجدد الثواب لهذا الملك ملك إربل، الثواب كلما عمل إنسان المولد فرحا برسول الله، فرحا بوجوده في هذا الشهر شهر ربيع الأول، يتجدد له الثواب إلى نهاية الدنيا.